استاهلاني لك ابكي وعاني، انا اللي جبت النار وبيها حرقت ايدي، ولك تال اهتمامي او تعبي وغرامي، يصدمني حال اللي كبر حجم علي علي. لا يا قلب لك شفت البخت أهم وعذاب، لا يا قلب بين الجروح وضعي صعب، حبني الوجع وبروحي صار، وش قد أصيح ما حد سمع، أتمنى أقول ما عندي حب، أنا العذاب شفت منه مثل ما شفت، مشلوع قلب وعمري كله براحة ما عشت، أنا العذاب شفت منه مثل ما شفت، مشلوع قلب وعمري كله براحة ما عشت. لا يا قلب العشق أو حتى الملاك بالحب يخون وهم يفترق، بكل الوعود ماكو صدق، اللي همروا واني بعد مالي مزاد ما بيروح، ويا بيتي كل دمع صب، يا هو الألزمة مو حقيقة قلب. العشق أو حتى الملاك بالحب يخون.